إِنَّ

ملك ألف ملك والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يا رب النبي من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا إليه يرفع الكلم الطيب فلله العزة جميعا إليه يرفع الكلم الطيب من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما